الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح متن أخصر المختصرات. قال المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في مقادير ديات النفس. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 شاة، 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فيخير من عليه دية بينها. الدية مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا عفي عن القاتل وسقط عنه القصاص فيجب عليه أداء الدية لأولياء المقتول إن طلبوا ذلك. والله عز وجل قال: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأمر الأولياء أن يطالبوا بحقهم بمعروف، وأيضا أمر المقتول أن يؤدي ما عليه بإحسان، أمر القاتل أن يؤدي ما عليه من دية المقتول بإحسان. مقدار الدية، قال: دية الحر المسلم. نفهم من هذا أن الدية تختلف باختلاف الأشخاص، وذلك من جهة الدين ومن جهة الذكورة والأنوثة. فدية الحر المسلم 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا إلى آخره. وهذه هي أصول الدية عند الحنابلة، فمن جاء بأي منها وجب على أولياء المقتول قبوله. ومن أهل العلم من يقول: الأصل 100 بعير وغيره بدل عنه. على كل حال، الدية الآن في بعض البلدان الإسلامية تقدر ب100 بعير، أي بقيمة 100 بعير، ويختلف هذا من بلد إلى بلد لاختلاف أسعارها، فقيمتها في دول الخليج أغلى من قيمتها في بعض دول العالم كبعض دول أفريقيا إلى نحو النصف. والجهات المعنية تراقب هذا وتراعيه. في بعض الدول مثلا كانت الدية 100,000، ثم زيد فيها في الآونة الأخيرة إلى 300,000 مراعاة لارتفاع الأسعار أو القيمة. قال: ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة، يعني أنه يغلظ عليه ويضيق عليه. وفي الخطأ وسعوا عليه فقالوا: أخماسا 80 من المذكورة و20 بن مخاض. قال: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجرعة، وتعتبر السلامة ولا القيمة، أي تشترط السلامة من العيوب في كل نوع ولا تشترط القيمة. فلا يشترط أن تبلغ قيمة 200 بقرة مثلا قيمة 100 بعير. ودية أنثى نصف دية رجل من أهلي، إيش عندكم؟ ديتها كذا. طيب، على كل حال، قال: دية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. دية الرجل كم بعير؟ إذن الأنثى، إذا قلنا دية الرجل 100,000 ريال، 50,000 ريال الأنثى، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. وانتبه لهذه المسألة: جراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث الدية. مثال: لو قطع إصبع امرأة وجب عليه 10 من الإبل، إذا قطع إصبعين 20، إذا قطع 3 أصابع، لأن في كل إصبع 10، إذا قطع 3 أصابع 30. الآن ما وصلنا إلى ثلث الدية. ثلث الدية أكثر من 30، 33 وكسر. طيب إذن 3 أصابع فيها 30، 4 أصابع تجاوزنا الثلث، فنعيدها وتكون على النصف كالدية الكاملة. الدية الكاملة هي على النصف، فكذلك ما فوق الثلث تكون على النصف من الرجل. قال: ودية كتابي حر النصف دية مسلم. يعني لو قدر الله ودهست أو دعمت نصراني في بلادنا ففيه دية. انتبهوا، بعض الناس يظن أن قتل الكافر لو قتله خطأ ليس عليه دية. لا، عليه دية. حوادث السيارات إذا مات فيها نصراني أو مات فيها هندوسي بوذي، لكل دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هو كافر، فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. دية الكتاب الحر نصف دية المسلم، يعني 50 بعيرا. ومجوسي ووثني 800 درهم، 800 درهم. وهذه وقعت لأحد الإخوة أعرفه، قدر الله عز وجل، يقول: كنت في يوم العيد أمشي بسيارتي وإذا بشخص على طرف الطريق ورمى نفسه أمام السيارة ودهسته بسيارتي ومات. فتبين أنه هندوسي ومصاب بحالة نفسية. المقصود يقول: دفعت ديته، دفعت الدية كم؟ 800 درهم. وأظنها ثلث عشر الدية، ثلث عشر الدية تقريبا أو تحديدا. طيب هل عليه في هذه الحال أن يصوم شهرين متتابعين؟ ولا نقول هذا كافر قتله، كافر في النار، وكيف نصوم المسلم؟ ايش رايكم؟ ها، اوجبنا عليه الدية فكذلك نوجب عليه الكفارة، صوم شهرين متتابعين. قال: ودية رقيق قيمته، يعني ولو كانت أكثر من دية الحر، فالحر قيمته 100 بعير، والرقيق قيمة ديته قيمته قد تكون جارية وتباع بقيمة أكثر من 100 بعير، ومع ذلك هذه ديتها لو أن أحدا قتلها. قال: وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه، يعني إن كان فيه دية، مثل لو طعنه في بطنه فهذه جائفة فيها ثلث الدية، فكذلك من الحر مقدر من قيمة الحر فيها ثلث قيمة، آسف، مقدر من العبد ففيها ثلث قيمة الرقيق، فهو مقدر منه منسوبا لقيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. يعني إن لم تكن الجناية مقدرة من الحر وفيها حكومة، الحكومة عملية التقدير، فإنه يجب ما نقصه بالجناية بعد البر. وهو إيش الواجب؟ الفرق بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعد البرء منها. طيب دية الجنين، ضرب بطن أمه فسقط الجنين، سقط ميتا وقد تبين فيه خلق إنسان، سقط ميتا. أما لو سقط حيا وتحرك وصرخ ثم مات ففيه إيش؟ فيه الدية كاملة. قال: ودية جنين حر غرة، دية الجنين الحر غرة موروثة، أي هذه الغرة عبد أو أمة يرثها ورثة الجنين، تورث عن الجنين. لهذا قال موروثة عنه. قيمتها عشر دية أمه، قيمتها عشر دية أمه، يعني كم من الإبل؟ 500 إبل، أحسنت. وقن يعني ودية جنين، قن امرأة حامل بجنين، وهذا الجنين قن عبد وسقط ميتا، فديته عشر قيمتها، وتقدر حرة أمة، يعني لو كانت الحرة حاملا بجنين رقيق كان يعتقها سيدها وفي بطنها جنين، اعتقها واستثنى الجنين، قال اعتقتها دون جنينها، فالأم حرة والجنين رقيق فتقدر أمه كأنها أمة، ونقول كم قيمتها ثم ندفع عشر القيمة. طبعا هذه مسائل، انتبهوا، هذه مسائل أشبه ما تكون بعمل القضاة. لو أنك قاضي، لو أنك في المحكمة، فإنك تعمل مثل هذه الأمور. جاءت قضية تنظر ما الذي يجب، نصوص فقهية، كما أن القانونيين عندهم نصوص قانونية، من فعل كذا فعليه كذا، من فعل كذا فعليه كذا، كذلك كتب الفقه. وكتب الفقه لا شك أنها وحي أو مأخوذة من الوحي، الكتاب والسنة، ومستنبطة من النصوص الشرعية، وفيها الهداية والسلامة، وفيها أيضا موافقة العقل. فانظروا كيف أنها جاءت بالديات للمسلم والكافر، حتى المجوسي والبوذي، فيها العدل، وفيها أيضا التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. فحتى لو دخل الكافر إلى بلدنا بعهد وذمة وقتل، فتدفع الدية لأهله ولو كان كافرا، ويصوم المسلم شهرين متتابعين. كذلك لو أنه ضرب امرأة على بطنها وأسقط الجنين ففيه الدية، ولو سقط حيا ففيه دية أيضا أكبر، وهكذا. طيب، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، أتلف دابة رجل، قتل بعيره مثلا، وجاءوا إليك أيها السيد قالوا عبدك قتل بعيرنا، أو أتلف شيئا، أو قتل شخصا، أو جنى عليه طعنه، واختير المال، طلبوا الدية، طلبوا الدية أو طلبوا قيمة المتلف، هل السيد ملزم أن يدفع قيمة المتلف؟ يخير بين فدائه بأرس الجناية، يقول كم قيمة الجناية، هو أتلف البعير، كم قيمة البعير؟ قالوا قيمة البعير 1000، قال خذوا الألف فكوا لي رقيقي، له ذلك. إن رفض قال لا والله ما راح أدفع فيه ولا درهما، فيسلمه لهم وهم يأخذونه ويأخذون حقهم منه. طيب، مسألة مهمة، انتبهوا لها المسألة هذه، هذه تحصل عند بعض الناس ويعمل نفسه يعني إيش نقول فتوة، ها، وقوي، ويقول لما تضارب وتخاصم مع شخص يقول ضربته حتى أحدث في ثيابه، صح؟ يقولون هالكلام هذا، إيش يترتب على هذا الفعل؟ إيش رأيكم؟ إيش يترتب على هذا الفعل؟ كما نقل عن عثمان رضي الله عنه وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد، إيش رأيكم؟ وصلت القضية للمحكمة، وصلت القضية للمحكمة، هل فيها دية؟ اسمعوا، قال في دليل الطالب: وإن أفزع إنسانا، شوف حتى قال أفزع ما قال ضرب، بدأ بالتفزيع، وإن أفزع إنسانا، بعض الناس يجي من وراه يخوف ويفزع، قد يذهب عقله من هذا، قد يسقط من الجدار أو السطح. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، حتى بريح، طيب ولم يدم، يعني أحدث عند الضرب ثم بعد ذلك رجعت إلى حالته الطبيعية، والبول مستمسك والغائط والريح ما في أي أثر جانبية. فعلى الجاني ثلث الدية، يعني الدية 300,000 مثلا في السعودية مثلا، عليه عن هذه الفعلة كم؟ 100,000 ريال، مبلغ كبير. طيب وإن دام بعد ما ضربه صار عنده سلس بول ما يستمسك البول من الضرب الذي حصل له، ففيه الدية كاملة 300,000. لذلك انتبه الإنسان، الحقيقة أن ما يجري ويحصل من المخاصمات والمضاربات بين المسلمين ويتجرؤون على حمل السلاح والسكاكين وغير ذلك، ويعتبر أن هذا من القوة، لا شك أن هذا من الظلم والعدوان. وفي الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب قال فصل في ديات الأعضاء ومنافعها والشجاج. انتبهوا يعني الآن نحن نبحث ونتكلم في أشياء مقدرة ومحددة، نعرف إيش المقدر، هذا المطلوب، ونعرف سمو الشريعة في حفظها للبدن وتعظيم التعدي عليه. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنفه ففيه دية نفسه، يعني فيه الدية كاملة، في حادث سيارة وذهب الأنف كاملا ففيه الدية كاملة. أنا ما أدري كم الدية عندكم، من يعرف الدية كم مقدارها؟ كم مقدار الدية هنا؟ ما تعرفون؟ 12,000؟ 10,000؟ 10,000 يعني 10,000 دينار. طيب إذا أذهب أنفه فيه 10,000 دينار، يعني الآن ما عندنا المعلومة هذه 10,000، نحن سنبني عليها. قال أو اثنان أو أكثر فكذلك. كيف؟ العين لو أتلف عينيه دية كاملة، إذا أتلف عينا واحدة نصف الدية 5,000 دينار، إذا أتلف يدا واحدة نصف الدية ليدين، إذا أتلف الرجلين. طيب لو أتلف رجليه ويديه وعينيه في حادث سيارة شنيع؟ 3 ديات فيه، 3 ديات. فينتبه الإنسان، ينتبه، يترتب على سياقة السيارة أمور عظيمة جدا، ويفرح الإنسان أنه بدأ يسوق السيارة، والله أنها بداية مسؤولية وبداية يعني تبعات كبيرة جدا في الدنيا والآخرة. حتى توجيه السيارة إلى أخيه المسلم يوجهها ويعانده ويخيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع، وإن كان أخاه لأمه وأبيه. قال وفي أحد ذلك نسبته منها كما تقدم في العين الواحدة. قال وفي الظفر بعيران، قلع ظفره ففيه بعيران، بشرط أن لا يعود أو يعود مسودا، أما لو عاد سليما فلا يجب فيه البعيران، وتجب كاملة في كل حاسة. والمراد بالحواس هنا 4: السمع والبصر والشم والذوق. السمع والبصر والشم والذوق، وأما اللمس فذكروا الشلل. في كل حاسة دية كاملة، ضربه على أذنه فذهب السمع، الأذن باقية لكن حاسة السمع ذهبت، فيها دية كاملة 10,000 دينار. حادث سيارة صار عنده ارتجاج في رأسه وضربه من جهة العين فذهب البصر، والعين قائمة وباقية جميلة وحسنة، ففيه أي هذا الفعل الدية كاملة. قال وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، في كل منها دية كاملة. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، يعني زوجة صحيحة وسليمة ومعافاة، وهو رجل خلقته عادية ليس ضخما، فوطئ زوجته فخرق ما بين مخرج بول نومني أو ما بين السبيلين فهدر. وهذا قد يقع، يعني هذه مسألة. وحدثني أحد العاملين في مستشفى أنه جاءتهم حالة وقع فيها مثل ما ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم هنا، قد يقع، هذا نادر، شيء نادر طبعا، ولكن الفقهاء يذكرون حتى الأشياء النادرة، وسمعتم أنها وقعت هذه النوادر. طيب، إذا كان على مثل هذه الحال ولم يحصل منه تفريط، العادة أن مثله يطأ مثلها، فهدر، ليس في ما حصل شيء. وإلا يعني إن كان رجلا مثله لا يطأ هذه الزوجة لأنها نضوة الخلق وضعيفة ولا تتحمل هذا الرجل، وهذه أمور خاصة طبعا أنتم تفهمون معناها، ولكنه وطئها وخرق ما بين مخرج البول والمني أو ما بين السبيلين، فنقول عندنا حالان. الحالة الأولى إن استمسك البول بعد ما خرق، شفيت واستمسك البول، فنقول هذه جائفة، الجائفة فيها ثلث الدية، الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف كطلقة نارية وصلت أو سكين وصل إلى البطن. طيب، فإن لم يستمسك البول، ما عاد يستمسك البول عندها خلاص، ففيه منفعة الآن التبول، هذه فيها دية كاملة. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية، ألقى عليه مادة كيماوية، بعض المواد الكيميائية تذهب الشعر، ألقاه على وجهه فذهبت لحيته، انتبهوا، ولم تنبت، ما عادت. أما لو عادت ونبتت فتسقط الدية، لكن الكلام أنها لم تعد. أو ذهب شعر الرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، ففيه أي فيما تقدم الدية. في اللحية إذا أذهبها وأتلفها ولم تعد، الدية كاملة، كاملة 10,000 دينار. طيب، الحلاق إذا حلق اللحية، جاء شخص وحلق لحيته أو حلق لحيته غير الحلاق، أمسكه وحلق لحيته، فيها الدية؟ فيها الدية؟ يا فلان لا تفعل بالقوة، فيها الدية؟ إن عادت، وهذا هو الأصل بعد الحلاقة، فلا دية، لكن لو لم تعد، إن عادت فلا دية، وإن لم تعد ففيها الدية كاملة. طيب، في حاجب واحد كم فيه؟ نصف الدية. الأهداب العينين في كل واحد كم؟ ربع الدية. وشارب حكومة، الشارب ما فيه دية ولكن فيه حكومة. إيش الحكومة؟ الحكومة تقدير، كم نقص منه، نقدر بأن هذا الرجل وهو حر نقدر كأنه عبد، العبد وفيه هذا الشارب قيمته 1,000، فإن أزيل قيمته 900، يعني نقص بنسبة كم؟ العشر. إذن نقول أنت الآن أيها المجني عليه لك عشر الدية، هذه معنى الحكومة، تحكيم، عملية حسابية نتمكن من خلالها الوصول إلى يعني مقدار الدية أو مقدار ما يدفع. وما عاد سقط ما في تقدم. وفي عين الأعور دية كاملة، هذه أيضا مسألة نبه أحد المشايخ جزاه الله خير، كنت أتناقش أنا وياه، فقال لي إنما يذكر في كتب الفقه مثل هذه المسائل ومثل ما تقدم معنا في كتاب النكاح أنه ليس للمرأة في السنة إلا ثوب واحد، ولا يجب على الرجل مداواة امرأته، ولا يجب عليه طيب امرأته، ولا قال هذا الكلام للفقهاء، آسف للقضاة، إذا تخاصموا القاضي يحكم وش اللي يجب وش اللي ما يجب. عند الخصومة الرجل ما يريد أن يدفع إلا الواجب، لكن الآن ما وصل القاضي هو إياها في البيت، فنعمل بقول الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. فما يأتي واحد ويهجم على كتب الفقه يقول أنا قرأت فيه خلاص مالك حق. الأصل المعاشرة بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في حاله كيف أنه يفعل أشياء لا تجب على الرجل ولكن يفعلها، حتى ما يتعلق بإناث أهله. في يوم العيد قال للعائشة تريدين أن تنظري، يعني إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، فجاءت وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذقنها على كتفه وتنظر وتنظر، قال ها اكتفيتي؟ لا، قالت باقي طولت. ليش؟ حتى يعرف النساء شرفها ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انتظر حتى انتهت امرأته. لما أرادت أن تركب البعير وضع رجله عليه الصلاة والسلام فصعدت على رجله إلى البعير، قال واحد أنا وش ما يجب علي بعقد النكاح ما يجب علي. إخوان ينبغي أن نفهم، ولذلك أنا أقول الذي ينظر في كتب الفقه وليس عنده تصور كامل للفقه والعمل به وما الذي يعمل وكيفية العمل، هذا قد يقع في خطأ وزلل. طيب، قال وفي عين الأعور دية كاملة. الأعور يرى بعين واحدة، والعين الواحدة تقوم مقام العينين، يبصر إبصارا كاملا كأن له عينين. فرجل فقأ عين الأعور كم فيه؟ هذا الفعل كان في دية كاملة لأنه أذهب البصر كاملا. طيب، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. يعني رجل صحيح قلع عين الأعور اليمنى والأعور طلب القصاص، فإلى الأعور الحق في أمرين: الأمر الأول قلع العين اليمنى للجاني، اثنين له نصف الدية لأن بصره ذهب كاملا. أما الجاني فبصره باق عنده عين ثانية، وهذا في عدل، تأملوا. وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح، يعني الأعور عينه اليسرى ذاهبة طافية واليمنى مبصرة صحيحة قائمة، فالأعور هو الذي اعتدى وقلع العين اليمنى لرجل، رجل صحيح وقلع عين اليمنى. طيب، هل نقلع العين اليمنى للأعور؟ ها، هي المبصرة، لو قلعناها لذهب البصر كله، والمجني عليه عنده عين ثانية يبصر. ففي هذه الحال لئلا يقع حيف على الجاني الأعور في هذه الحال، فإنه إذا فعل هذا الفعل عمدا فعليه الفدية كاملة، أي فدية كاملة، فيدفع الدية كاملة، يدفع الدية كاملة. وهل يقتص منه؟ قال الصحيح لا، أنا أريد أن تقلع عينه، عين الأعور هذا، مثل ما قلع عين اليمنى أقلع عين اليمنى، هل تقلع؟ لا، لأنه سيذهب بصره كامل. طيب، هذا إذا كان عمدا. وإن فعل ذلك خطأ فعليه أي الأعور كم؟ دية كاملة ولا نصف الدية؟ نصف الدية عليه، نصف الدية. ثم بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على الشجاج. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، في الرأس والوجه خاصة، جت ضربة في رأسه سكين أو غيره، أو في وجهه، أو طلقة نارية، وفي الدول يكون هناك مقدر شجاج، هذا موجود، وأنا رأيت مكتب من المكاتب في إحدى الدول هذه وظيفته، يؤتى بالمجني عليه ويقدر الشجة كم عمقها، حتى المستشفى أيضا يعتنون بهذا ويكتبون عمق الجرح كذا، وصل إلى العظم ما وصل، ويصور، وهو بعد ذلك المقدر الشجاج يبين نوع الشجة نوع الجرح. الجرح تختلف، جرح فقط على اليد وخرج دم يسير، وجرح وصل إلى نصف اليد، وجرح وصل إلى العظم، وجرح وصل إلى العظم أو السكين وصل إلى العظم وكسر العظم، وأحيانا الضربة وصلت إلى العظم فتحت الجلد وكسرت العظم ونقلت العظم من مكانه، وأحيانا يتهشم في صور مختلفة. هذه الصور على اختلافها الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا عليها. يعني المحاكم القانونية الآن عالى على ما ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم، ولذلك لما ابتدأ القانونيون في وضع أنظمتهم لجأوا إلى ما كتبه الفقهاء، لأن كلامهم منضبط ومعمول به سنين ومحرر ويوافق الدين، الكتاب، السنة، العقل، ويعتني بعادات الناس وأعرافهم، ومجرب مئات السنين. أما الأنظمة الجديدة هي أنظمة سنوات قلائل وجهد بشري محدود، لكن الجهد الذي بذله الفقهاء معتمد على الكتاب والسنة والقواعد الشرعية والعقل الصحيح. ولذلك حتى من ليس بمسلم لكن عنده عقل يقول لا ينبغي أن نترك هذا الإرث الذي قضى فيه المسلمون مئات السنين بحثا وتنقيحا وعملا وقضايا وصكوك، لا ينبغي أن يترك هذا، ينبغي أن يستفاد منه ويعتنى مهما يكن. هذه أمة من الأمم كان عندها نظام ما يسمى الآن عندهم بالقانون ومعمول به وناجح والناس راضون به، إذن ينبغي أن نستفيد منه. طيب، في الموضحة وهي التي توضح العظم، توضح العظم ولو بقدر رأس الإبرة، وصلت السكين إلى العظم لما تشوف العظم عندك، ولو يسيرا، يعني ولو ظهر يسير من العظم. ففي الموضحة 500 إبل، يعني نصف عشر الدية الكاملة، والهاشمة 10. الهاشمة توضح وتبين العظم إيش وتهشمه، أي تكسره، فهي 10، يعني عشر الدية من 10,000 دينار كاملة 1,000 دينار، 1,000 دينار. والمنقلة 15، وصلت إلى العظم وكسرت العظم ونقلته عن مكانه، ففيها 15 بعيرا. والمامومة ففيها 3/3 دية، المامومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، ضرب على رأسه فتح رأسه لأن وصلنا إلى جلدة الدماغ، ففيها 3/3 دية، هنا من 10,000 كم الثلث؟ 3,300 كم؟ 33. على كل حال مقدر الشجاج أو مقدر الجروح وهو بيضبطها 3/3 دية. طيب، كالجائفة، أيضا الجائفة فيها 3/3 دية. إيش الجائفة؟ هي التي تصل إلى الجوف، كان يطعنه في بطنه في صدره. طيب، لو أنه أطلق عليه الرصاص فدخلت الرصاصة في بطنه وخرجت من ظهره، كم فيها؟ 3/3 دية فيها 3/3 دية ولا لا؟ لكن هذا دخلت مع البطن وظهرت من خلفه، نقول هنا الآن جائفتان، فله كم؟ ثلث ولا ثلثا؟ ثلثا الدية. والدامغة أيضا فيها ثلث الدية، هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخريقها. طيب انتهينا من هذا، الآن نأتي إلى أمور أقل مما تقدم. قال وفي الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشق الجلد ولا تدميه فيخرج منها الدم ولا يسيل. قد يحصل هذا، طلبه قال أنا أريد حقي، أو دفعه على جدار وحصل يعني شق لل أو يعني أثر في الجلد وخرج دم لا يسيل، ففيها يعني حكومة. إيش معنى الحكومة؟ قلنا تقدير يعني. والبازلة قالوا هي التي تشق الجلد وتدميه، فهي كالحارصة إلا أنه يسيل منها الدم. والباضعة وهي التي تشق اللحم لكن ما وصلت إلى العظم، إذا وصلت إلى العظم صارت إيش؟ موضحة، فيها شيء مقدر. أما هنا لا، هنا القاضي يجتهد في بيان ما يجب. قال والباضعة والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم وتدخل فيه، والسمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ما وصل العظم لكن وصل القشرة، فيها حكومة تقدير. طيب هذه الأسماء لها أسماء عندنا في لهجتنا أو لغتنا العامية في كل بلد. الجرح إذا كان خفيف ويسير خرج دم يسير له اسم عندنا، جرح الجلد واللحم له اسم، لكن هذه الأسماء الحارسة المتلاحمة السمحاق هي الأسماء المشهورة عند العرب ولها أسماء في زمننا. ولكن في النظام في أي دولة لابد أن يكون النظام مضبوطا، فيحددون ويبينون كل جناية، إذا فعل كذا، إذا شق الجلد، إذا وصل إلى العظم، إذا كسر العظم، إذا إذا، وأمامها ما يجب عليه. قال فصل في العاقلة والقسامة، هذا الفصل يدل على تكافل اجتماعي جاءت به الشريعة الإسلامية. حصل حادث السيارة ومات فيه اثنين ثلاثة، خطأ، قتل خطأ، من الذي يدفع الدية؟ الأصل العاقلة، تخفيفا على هذا الذي ما قصد ما تعمد القتل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فأقاربه الذكور ولو لم يكونوا وارثين في الحال هم الذين يدفعون الدية، القريب والبعيد نجمعهم ويكون سهل عليهم، دية واحدة تقسم على 300 شخص، 100 شخص، 50 شخص، سهل ويسير ما يكلفهم شيء. وهم لو حصل لهم مثل هذا أيضا سيعينهم أقاربهم. طيب فهمتم مش معنى العاقلة؟ فهمنا الباب تمام. طيب العاقلة هي من غرم ثلث الدية أو أكثر بسبب جناية غيره، من غرم ثلث الدية أو أكثر بسبب جناية غيره. ومن هم؟ قالوا هم ذكور عصبة الجاني، ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. ولهذا قال المصنف عاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. ولو لم يكونوا وارثين في الحال، ابن عمك ما يرثك الآن، أبوك هو الذي يرثك، ولكن مع ذلك لو حصلت الجناية فإن ابن عمك يدفع ولو لم يكن وارثا في الحال. طيب مقدار ما يدفعه كل واحد القاضي يقسمه بينهم باجتهاده، ويبدأ بالأقرب، يبدأ بالعم فبالعم فمن ابن العم وهكذا. قال ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. الفقير ما يدفع، كذلك غير المكلف من أبناء من أقارب الجاني لا يدفع، ومخالف دين الجاني أيضا لا يدفع. وهذا من عدل الإسلام، لا نلزم القريب الكافر أن يدفع عن قريبه المسلم. قال: ولا تحمل عمدا ولا عبدا، يعني العاقلة تحمل قتل إيش؟ الخطأ وشبه العمد. أما قتل العمد فالذي يدفع الدية الجاني، أما الخطأ وشبه العمد فالعاقلة تدفعه. فلا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا، يعني لا تحمل عبدا قتله قريبهم، لا تحمل قيمة العبد المجني عليه. ولا صلحا، يعني صلحا إنكار، قال: أنا ما قتلت لكن بصالحكم على 20,000 دينار، يلا يا قارب يدفعوا. لا، لا قارب ما يدفعون. ولا اعترافا، اعترف وذهب بالجهات المعنية قال: أنا قتلت فلان، يلا يا قارب يدفعوا. العاقلة قالوا كذاب، أقاربه قالوا كذاب، هذا اعترف حتى يأخذ الدية وتقاسمها هو وأولياء الشخص الذي مات وادعى أن قتله. فهمتم؟ يعني يبتز ويستنزف أموال أقاربه، اعترف حتى يدفع أقاربه الدية ويأكلها هو بعدين مع أولياء المجني أو المدعى الجناية عليه. فالعاقلة قالت: أبدا كذاب ولا قتل، فلا يدفعون شيئا، لا يلزمون. قال: ولا ما دون ثلث الدية، يعني ما دون ثلث الدية الكاملة. والدية الكاملة التامة هي دية الذكر المسلم الحر 100 بعير. قال: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. نفهم من هذا أن القاتل عمدا ليس عليه كفارة، القاتل عمدا ليس عليه كفارة، والقاتل خطأ عليه كفارة. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية. إذن الذي يجب عليه الدية الكفارة من قتل خطأ، أما من قتل عمدا فمفهوم الآية أنه لا يجب عليه كفارة. يأتي شخص ويقول: يعني الآن الذي قتل عمدا ارتاح من الكفارة ولا لا؟ نقول: لا، الشارع حرمه من الكفارة لأنها كفارة لذنبه، فمنعه الشارع منها لعظم ذنبه، ذنب عظيم، فيحتاج إلى أمور أخرى وعمل عظيم وجليل ودائم من أجل تكفير ما حصل منه من قتل عمد. قال: وهي ككفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيها. إيش كفارة الظهار؟ صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا، قبلها إيش؟ تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام. إذن الكفارة إيش؟ عتق رقبة؟ لا، فصيام شهرين متتابعين. لا، قال: إلا أنه لا يطعم فيها، لأن آية كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، بس ما جاء، ما أتى بالإطعام بعدها. قال: ويكفر عبد بالصوم، يعني العبد لا يملك، ف فلا يمكن أن يكفر بإعتاق الرقبة. والقسامة أيضا هذا مما جاءت به الشريعة، ولا أظن أنه يوجد عند الأمم الكافرة في قوانينها، وكانت القسامة موجودة في الجاهلية. إيش القسامة؟ أيمان كما ذكر المصنف مكررة في دعوى قتل معصوم. ابن عمهم بينه وبين شخص عداوة يتوعده، وجدوا ابن عمهم مقتولا ومرميا في الصحراء، من الذي قتله؟ من المتهم؟ ها من هو اللي كان يتوعده؟ بس ما عندنا دليل، ما رأيناه ولا شفناه، ما عندنا. فيأتي أولياء المقتول إلى القاضي ويحلفون 50 يمينا أن هذا هو الذي قتله بشروط أيضا، فإن حلفوا استحقوا القصاص فيقتل بشرط أن يكون في عداوة سابقة. أما ما في عداوة سابقة يقول لهذا اللي قتل. طيب أنا ما بيني وبين عداوة، يسميها الفقهاء اللوث، اللوث من الشروط أن يكون هناك لوث يعني عداوة سابقة. فالشريعة جاءت بهذا. وقد كانت القسامة موجودة في الجاهلية كما في الصحيح وغيره، في قصة حصلت لبني هاشم، لأحد بني هاشم قتله رجل فادعوا عليه، فجاء من أقاربه 50 ليحلفوا أن قريبهم ما قتل، لأن بني هاشم طلب منهم، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منهم أن يحلفوا 50 يمين. قالوا لا، خلهم يحلفون 50 يمين ويأخذون رفيقهم، ما نقتله. فجاء أقارب الجاني 50 ليحلفوا، كل واحد يحلف يمين أن قريبنا ما قتل. أحد 50 صغير، فجاءت أمه وافتدت وقالت هذا ابني صغير اتركوه، والثاني قال أنا بيلحقني من الدية بعيران، خذوا بعيرين وخلصوني من اليمين والقسم. وافتك نفسه، بقي 48 فحلفوا، كل واحد حلف. يقول الراوي فما مضت عليهم سنة وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا. وحدثني أحد أصحابي الذي يعرفه ولازمه سنين، يقول حصلت هذه الحادثة عندنا في عشيرتنا، أحد أقاربنا اتهم بالقتل وأنكر، فقال أولياء المقتول تعالوا أنتم، يجي منكم مجموعة ويحلفون إنه ما قتل، وحنا ما نريد أي شيء. يقول فجاء مجموعة من أقاربنا وحلفوا إنه ما قتل. يقول ما مضت سنة إلا وهالمجموعة ذوري كلهم ماتوا، اللي بحادث سيارة واللي سقط واللي على فراشه واللي. فلذلك ينتبه الإنسان، وحبذا لو افتدى إذا حصلت يعني يمين، يفتدي يمينه بمال شخص بينك وبين خصومه وقال احذف، قال يا رجال خذ لك هالمبلغ وفكني من الحلف، ترى زين مثل هذا إن كان عندك قدرة. فهمنا القسامة الآن بهذه الحادثة. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم 50 يمين، وإذا تمت شروطها بودئ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه. لو كان عددهم 10 كل واحد يحلف كم؟ بقدر 10 إخوة متساوين في الإرث، كل واحد يحلف 5 أيمان كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإن نكل أو كان الكل نساء ما عنده ورث ذكور حلف. طبعا إن نكلوا قالوا لا ما نحلف، لأن يعني القاضي يقول لهم الآن تتهمون فلان أن قتل ابنكم، احلفوا 50 يمين. قالوا لا ما نحلف، مثل بني هاشم لما أبوا الحلف. تمام، فيتوجه إلى المتهم المدعى عليه يقول احلف، فإن حلف فيبرأ، يبرأ. طبعا المدعى عليه يحلف 50 يمينا. طيب إن لم يحلف، قال لا أنا ما أحلف 50 يمين، فهل نقتص منه يعني نقتله؟ لا، قالوا عليه الدية ولا قصاص، عليه الدية ولا قصاص. كتاب الحدود، الحدود مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، غيره حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إذن الحدود أمرها عظيم، ولهذا قدرها الله عز وجل وبينها. إذن تعريفها ما هو؟ عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر عند الحاكم، أتى حدا من الحدود فيسر نفسه ولا يسن أن يقر عند الحاكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. الحدود تقام على من اتصف بما ذكره المصنف رحمه الله أن يكون مكلفا، فلو أنه ارتكب ما يوجب حدا وهو دون البلوغ أو فاقد العقل فلا يجب عليه حد، ولكنه يؤدب، أي الصغير إذا أتى مثل هذه المعاصي يؤدب ويعزر ويمنع ويكف عن فعل هذه الأمور التي يترتب عليها الحد. قال: ملتزم، والملتزم هو المسلم والذمي المقيم في بلاد المسلمين، فإنه التزم أحكام المسلمين إلا في شرب الخمر، فلو أن الذمي شرب الخمر فإننا لا نقيم عليه حد شرب المسكر، لأنهم يستبيحون هذا في دينهم. وأيضا الحربي والمستأمن والمعاهد أو المهادن، مستأمن دخل بلد الإسلام بعهد وأمان، ما هو من أهل الذمة. أهل الذمة كالأقباط المقيمين في مصر من مواطن الدولة. وأما المستأمن الذي يدخل بأمان وعهد كمن يدخل من الكفار إلى بلدنا بفيزة لأمر من الأمور، يدخل لتجارة ثم يرجع لبلده، للتداوي ويرجع لبلده، المهم دخل بأمان ثم حصل منه ما يوجب الحد، فإن الحد لا يقام عليه إلا في حقوق الآدميين، لو أنه قطع الطريق يقام عليه، لو زنى بمسلمة انتقض عهده، لكن لو حصل منه شرب خمر هو مستأمن دخل بلدنا لمدة كافر لمدة ويرجع، أو زنى بمن هي على دينه مجوسي وزنى بمجوسية، نمنعه نظاما ونقيم عليه تعزير ونؤدبه حتى لا يحصل هذا في البلد، لكن إقامة الحد هل يرجم؟ لا، إنما الحد على المسلمين، إنما الحد على المسلمين. أو ملتزم، الملتزم قلنا أهل الذمة، ولهذا لما جاء بيهوديين قد زنيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد فيهما فرجما كما في الصحيح. ولهذا بعض الناس قد يقدح ويتكلم في الحكومات يقول شوف هذاك من الكفار خواجه، يقول عشان يكبر الموضوع، يسمون بعض الدول خواجة أو كافر، أو دخل بلدنا وفي بلدنا وحصل منه شرب الخمر ولا أقاموا عليه، وحنا المساكين يقيمون علينا الحد، حنا الضعوف، أما هذا خايفين من بلده ومن سفارته. لا يا أخي، الموضوع موضوع شرعي حتى مع قوة الإسلام. الذمي كما سمعتم لا يقام عليه الحد في شرب الخمر، كذلك المستأمن الذي دخل بأمان وعهد لا يقام عليه ما سبق إلا في حقوق الآدميين، كما لو قذف يقام عليه حد القذف. قال: عالم بالتحريم. قال ابن المنذر: ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قال: ما الحد إلا على من علمه. قال رحمه الله: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. يعني من وظائف إمام المسلمين إقامة حدود الله تبارك وتعالى، يجب عليه هذا وأن يسعى إلى هذا أشد السعي. وإذن الذي يجب عليه إقامة الحد الإمام ونائبه، علم منه أنه لا يجوز لغير الإمام أو نائبه إقامة الحدود، فلا يفتات بعض الرعية على الحكومة ويقيمون الحدود فيجردون شارب الخمر أو يرجمون الزاني أو لا، ليس لهم هذا، هذا الإمام ونائبه. طيب وأنت؟ أنت تبلغ الجهات المعنية، والأمر في ذمتهم، يعني هم المسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. إذن ليس لغير الإمام أن يفعل هذا. قال ابن تيمية: يعني جوازه بقرينة، يعني يرى شيخ ابن تيمية كيف؟ يقول: كيتطلب الإمام ليقتله شخص مفجر، فجر والإمام يطلبه والجهات الأمنية والمباحث يطلبونه، هذا سيقتل لا شك، يطلبونه وجده شخص وقتله، الإمام يطلبه ليقتله وأنت جئت وقتلته، إيش رأيك؟ شيخ سامي يقول: يجوز في هذه الحال، لأن الجهات الأمنية بيقولون: جزاك الله خير، فكيتنا من شره. لكن طبعا مثل هذه يعني حتى ولو لا تفعل، بلغ الجهات الأمنية وقل: أنا وجدته في المكان الفلاني، وانتهينا. قال: طبعا من أيضا من ممن يقيم الحد غير الإمام السيد، يقيمه بجلد أو تعزير على رقيقه، فإذا زنت الجارية فلسيدها أن يقيم عليها الحد بالجلد. قال: ويضرب رجل قائما، يعني يضرب وجوبا قائما، بصوت قالوا من الشجر لا من الجلد، لا خلق ولا جديد، يعني ليس بقديم ولا حديث، من أجل عدم الغلو وعدم التقصير أيضا. ويكون عليه قميص وقميصان بحيث لا يمنع وصول الضرب، طبعا انتبهوا، أما لو لبس ثوبا ثخينا يمنع وصول الضرب إلى جسده ولا يتألم، لا. قال: ولا يبدي ضارب إبطه، يعني لا يضربه ضربا شديدا، ويسن تفريقه على الأعضاء، لأنه لو ضرب على موضع واحد قد يشق الجلد وقد يتلفه. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، إذا يضربه على الظهر وما نزل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، لأنه أستر لها، وإذا كانت جالسة فالذي يضرب الظهر وما قاربه كما في الإقناع، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تتكشف ولا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط. ثم ذكر رحمه الله أول هذه الحدود: حد الزنا. والزنا هو فعل الفاحشة في القبور أو الدبر. علم منه أن من عمل عمل قوم لوط فحده كحد زان، ولهذا يقول الفقهاء رحمة الله عليهم: ولوطي كزان إن كان محصنا أو غير محصن. ومن أهل العلم من يرى أنه يقتل على كل حال. قال فيرجم زان محصن حتى يموت فيرجم زان محصن حتى يموت. والمحصن هو من وطئ زوجته في نكاح صحيح كما سيأتي. وغيره يجلد 100 ويغرب عاما غير المحصن الذي هو البكر. والبكر يطلق على الرجل والمرأة. ولهذا في الحديث البكر بالبكر والثيب بالثيب. ولهذا في الحديث الثيب الزاني. ويستنكر هذا يعني الرجال، لكن هذه الفاظ وردت في النصوص الشرعية. إذا زنى غير المحصن أي البكر فإنه يغرب عاما بعد الجلد 100، يغرب إلى مسافة قصر كما في الإقناع ودليل الطالب. وعند ابن المنذر أنه يجزي ولو إلى ميل، وقاله أبو ثور يعني يغرب من بلده إلى بلد على بعد 20 كيلو 30 كيلو على كلامهم أو على كلامه ما يصح. قالوا لعدم التقدير في النصوص الشرعية. ورقيق 50 ولا يغرب مبعض بحسابه فيهما. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.